صحيحة. ثانيا فهم الاسم. ما معنى القول؟ ما معنى الرزاق؟ ما معنى العليم؟ ثالثا العمل بهذه الأسماء. رابعا دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الاسم أيها الأحبة في الله عز وجل هو اسم الله عز وجل الرزاق. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا اسمين. عارفين شويه الميه دول اللي بنفكر فيه بس اكل والشرب والعربيه والبيت والعيال والزوجه، هو ده الرزق. لا لا، الرزق ينقسم الى قسمين. رزق عام شمل البر والفاجر والمسلم والمسلم والكافر، وهذا هو رزق الابدان من طعام ومشراب ومن ملبس ومن مسكن ومن زوجة ومن اولاد ومن دابة. ده للمسلم وده للكافر، ده للبر وده للفاجر. ولكن الرزق الاهم هو رزق القلوب، وده النوع الثاني. رزق القلب العلم والايمان، وقد نبه على ذلك الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، فقال في نونيته: وكذلك الرزاق من اسمائه والرزق من افعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله نوعان ايضا لا معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان النوع الأول، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق والفضل للمنان. سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزاري. نعيم قلت لك يا نعيم، عشان لما ترفع ايدك وتحمل بالاسم تقول يا رزاق، فمتحطش في دماغك الاكل والشرب والنوم والطعام بس، لا لا، عشان تجمع بين الاثنين اللي هو رزقك الأول والأحلى هو العلم والإيمان ورزق البدن. يا رزاق وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما معنى الرزاق؟ الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليها. أقول مرتين كذا، إيه يعني الرزاق؟ ما معنى الرزاق؟ الرزاق سبحانه هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليه. الرزاق خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليه. كيف؟ ننزل بالمعنى الأول نوضح. من الله عز وجل على مدينة دمياط بالصناعة طب والخشب ده اصله ايه؟ اصله شجر. من الذي خلق الاشجار؟ انه الله. طب ما فيش شجر يبقى ما فيش اثاث، يبقى ما فيش دمياط، يبقى ما فيش شبان مصر. شجر عايشين عليه. اما اجي بتكلم عن المعنى ده بحكس اقول سبحانك يا رب. تجري الناس ربنا مر عليهم استمع إلى قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم بين يديه ومتقرب إليه لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا يعني الرزاق الرزاق خلى إلى الرزاق. واحد يقول لك عم جبده بالشجر دوني ما هوش مصنوع مصنوع بره في البيت بره عاوز حديد عشان يقطع حديد ده بنجيبه منين؟ يقول لك ليه استنى وانزلنا الحديد أما تعرف أنه خلق الأرزاق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في سورة الروم في آية 40: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ركز معايا، الخالق رزاق والرزاق خلق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ربنا بيسأل الناس اللي عبدوا غيره، فقولوا مين؟ هل بيسألوا مين شركائكم؟ يجب أن تعتقد أن الذي تكفل برزق العباد إنه الله. ركز معايا، الآية الأولى في سورة موسى الآية رقم 60، والآية الثانية في سورة العنكبوت الآية رقم 60. شوف الآية دي كلها ولا الآية كلها، وركز معايا عشان أسأل سؤال. قال تعالى: وما لما كان مرة في الحراسة ليلة وجاء رجل فرماه بثلاثة أسهم وهو في الصلاة لم يتحرك، وعمار بن ياسر بجواره لم يسمع صوته. ثم ركع عباد وسجد ثم جلس يتشهد ثم سلم ثلاثة أسهم دون في صدره، كل سهم يجي يشيله ويكمل صلاته. فعمار بيساله: ألم يكن من أول مرة صحتش من أول سهم؟ قال: كنت أقرأ في سورة من كتاب الله ما أحب أن أقطعها. حلاوة القرآن لما عرفوا ربنا، لما عرفوا ربنا عرفوا كلامه وحبوا كلامه. ليه ربنا قال الله يرزقه وقال على الله رزقه؟ قول لي الاسماء دي. فقال لك ايه فضيت رزق رزق. لا ده الله اللي هو سميع سميع. يعني لو قاعد لوحدك واقف على الاوضه الجامعيه دي ولسه ثلاث اربع ايام وما معكش ولا مليم قلت له يا رب سمعك سمعك. اما انت لو ما كلمتش واخلص وجالك قلبه من الزعل ولجأت ليه بجد قلبك قلت له يا رب انت اعلم بحالي يا الله عالم ايه اللي جواك لو انت تحت الارض يراك لانه بصير. فهنا قال لك الله عرفت يعني ايه مالش وزاد قال الله كل الاسماء دي تعالى ثم الاسم ده ما اتغيرش في اعجاز في كتابته. انا لو كتبنا هنا الله لام لام ها انت معايا الله سليمان بس بس بس يعني ما نجيش كده نقعد نتكلم مع النمل ما ينفعش لانه طلب ملكا لا ينبغي لاحد ان يفعله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي في البلد انك انت الوهاب. احنا لينا واقفه مع اسم الله الوهاب. انك انت الوهاب أيها النمل ادخلوا المساكين ليه لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايه اللي حصل؟ فتبسم. مين اللي تبسم؟ سليمان. طب سليمان ضحك من ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. اما تقف مع ودي سليمان تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم لم تلكم سهلة. ولكن سليمان يسمع كلام النملة لأنه غير كلام السماء ضاحكة من قول. إذن سليمان هيكلم وهي تسمعه، وما يتكلم هيفهم كلامه. فتكلم سليمان عن النمح: أتيت بطعامي فوقفت فخرج القطع، ثم فتح فاك فنزلتما ثم خرجتما، أين الطعام؟ قالت النمح: يا نبي الله، إن في داخل هذا البحر صخرة مشوكة، وفي داخل الصخرة دودة عمياء، فكلفت بأن أحمل الطعام يا في البحر، فكلفت بأن أحمل الطعام، ثم يخرج القطة فيحملني في فم، فينزل فيضع فاه على الصخرة فأدخل فأضع الطعام لهذه الدودة. وكأي من دابة لا تحمل، أما تعرفه والله لازم تحبه. عمل لي إيه؟ زعل لي إيه؟ جميل وزي الفل، رزقت بأولاد وماله زي الفل، من عليك نعمة الإسلام، ليه ما بتطلعش زكاة؟ ليه مخصم الناس ومزعل الناس؟ ليه بتسد الإيجار؟ ليه بتقدم الخشب الذي يسجد لله على طاعة من خلق الخشب؟ ليه؟ مع إن بسجد له. أما تعرف ربك تحبه، وأما تحب ربنا ممكن تعيش سعيد في الدنيا قبل الآخرة. ربنا جميل سبحانه وتعالى رزق. طيب أي وقت عرفت إن ربنا رزق؟ شيخ محمد، الشيخ محمود، أي حد، كنا زمايل في المدرسة شغالين مع بعض فرشة واحدة، شوية شوية ربنا من عليه سنتين ثلاثة أربعة، سافر السعودية، قطر، الكويت، أي بلد، أي بلد، نزل جيت أبص عنده برج، بقى عنده ما شاء الله مصنع خشب، بقى عنده تربتين ثلاثة، بقى عنده عربيتين. من الذي رزقه؟ إنه الله. الواجب عليه يعمل إيه؟ شوف إحنا بنعمل إيه؟ الكلام ده جاي من إيه؟ إحنا في فصل واحد وفرشة واحدة وكنا مع بعض للسفر. هو عمل حاجة، شغال في الأسواق، لبيع طرموطول، لبيع بانجو، لبيع الشام، شغال في الفلوس المضروبة، كل الكلام اللي أنا قلته. مين اللي شايل ذنبه؟ أنا. حملت نفسي، ده بالكلام ده طالع من قلبي في إيمان بسم الله الرزاق. أما أقول الرزاق يعني إيه؟ يدي كل واحد شغلنا ايش يعني عبد كرح في المعدة ياكل كشري صح اللي كل عمل مرت الايام والسرور بعد ما اقول يا انت ساتي بس كل حاجه موجوده تفتكر سبحان الله وتلك الايام نداولها من الذي يداول الايام ومن الذي يتحكم في الايام خالق الايام سبحان الله ما تقولش لغني من لغناك قولها رب ولا تحقد على حد ولا تحسد حد ده مرض فشى في عموم المسلمين الى رحم ربي وعصر اقول ثاني هذا المرض فشى في عموم المسلمين الا ما رحم ربي وعصر انا ببني ليه واحد من قال عملت بيت في الوين ليه الوين رحت واصل سلك الفراغ لقيت الكهرب تضرب وهو بيع ارض بمليون و200 الف سلاح بتضرب فيه لو انت ضربت الطلقه في ايه مش الموجه المخ محمود بعد بشويه تعمل نزيف في نزيف او في قلبي او في المخ ده مد الصوت يعني الكلمه دي كانت اصعب اصعب من طلقه في المخ او في القلب كل كل كل لما يقتل احدكم اخوه الجسم او القلب او عندي مال او عندي سيارات او عندي سوق او اثنين وثلاث كل هذا رزق انا بص لك ايه انا اقول ما شاء الله تبارك الله لان انا مؤمن بسم الله الرزاق صح إذا كنت مؤمن باسم الله الرزاق يا جماعة الخير أوصيكم ونفسي اللي إحنا نتعرف على ربنا والله وتالله وبالله قول كلمة بقى سنة والله إحنا عارفين ربنا والله لو عرفنا ربنا لا أقبلنا عايش تعرف ربنا تحبه رزاق ابعد عن المعاصي وقرب لربنا والله ستدرك في الدنيا قبل الاخره هيقدر معايا طبعا عندي الاسباب اللي جابه بس اسباب ماديه اللي انا اقوم افتح الورشه بتاعتي خلي بالك واشتغل واسع ده سبب مادي ده عندي مسائل شرعيه ايه الاسباب الشرعيه اللي تكون السبب في جلب الرزق ده اللي نتكلم عنه ان شاء الله بعد صلاه الجمعه طبعا من الاسباب زي ما اقول عشان لو حاجه مش من الاسباب للانفاق الانفاق المسجد فيه تجديدات احنا طبعا نفس الخير لجميع المسجد فيه تجديدات وتصليحات ربنا قال وما انفقتم من شيء هو يخلف بعدين انت أنت العليم العليم العلام فعلمنا الشافي فاشفنا، أنت الشافي فاشفنا، أنت القوي المتين فقونا، أنت العزيز فعزنا، أنت العزيز فأعزنا، أنت الغني فابننا، أنت الغني فابننا، أنت السكين فاسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم يا مولانا ويا سيدنا ترانا وتسمع كلامنا، اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله